ولقد خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين كثيرة

أَفَلَا تَتَّقُونَ